هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ قاعدا ومضطجعا ومستقبل القبلة ومستدبرها؟ أفيدونا جزيتم خيرا. نعم يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، الحمد لله رأسا، الله غالبته الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال أليتم الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالأمر في هذا واضح. فذكر الله يشمل القرآن، يشمل أنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فالله جل وسع الأمر، فالمسلم له أن يقرأ قائما وماشيا وقاعدا ومضطجعا، كل هذا لا حرج فيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، يتكي في حجرها ويقرأ عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه لا بأس بالقراءة قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، نعم إذا كان ليس على جنابه، أما إذا كان جنوب فليس له أن يقرأ حتى يتطهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.